بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معكم حسين مجد سعد في الطاب. المكلف مع الأستاذ الدكتور مجد عبد الغفار والأستاذ الدكتور حسن عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد البطح بتدريس مادة مناهج الدعوة للفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. نستأنف المحاضرات التي سجلناها والتي كانت تعنى بأسس المنهج الدعوي. أسس المنهج الدعوي، نحن انتهينا من الأساس الثاني ونع الآن مع الأساس الثالث، الدليل المنسجم مع الدعوة. الدليل المنسجم مع الدعوة بالألف المقصورة. المنسجم اسم فاعل من انسجم، تقول العرب انسجم الماء والدمع فهو منسجم، أي أن انصب في مكانه بالضبط. يعني لما تكون حضرتك بتفرغ من دلوك إلى دلو آخر تقول انسجم الماء لما لا تنزل قطرة خارج الدلو الآخر. فكلمة الدليل منسجم يعني متفق اتفاقا تاما مع الدعوة. الدعوة بالألف المقصورة إيه هي؟ جمع دعاوى ودعاو وفعلها دعا. خد بالك، مش فعلها دعا، لا، فعلها الدعاء. يبقى الدعوة جمع دعاون ودعاون، دعاوى ودعاون، وفعلها الدعاء. وقد قال البصيري رحمه الله في همزيته: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. إذن الدليل المنسجم مع الدعوة، الدليل المتفق اتفاقا تاما مع الدعوة أو ما يدعى. يعنى بهذا الأساس الدليل المتفق اتفاقا تاما مع الغرض الذي جاء من أجله، فيقدم إقناعا للمدعوين ولا يترك الحقيقة تتردد بين الاحتمال والقطع. إذن على الداعية أن يقدم كل القضايا ضمن الدعاوى التي تحتاج إلى أدلة. يعني لما جيش حضرتك تقول لي الله يا سيد الشيخ الله موجود، لا، عيش المسألة على أنها دعوة. طيب يا شيخ حسين، بر الوالدين ده قضية خلقية وأدبية، أقول له عيش، أقول لحضرتك لا، عيش المسألة على أنها دعوة، قدم لها دليل. لازم كلامك علمي زي ما اتفقنا من البداية. إذا بنتكلم أسس منهج الدعوة، إيه معنى كلمة أسس المنهج الدعوي؟ بنتكلم وبنقول لحضرتك الخطوات العلمية لتحقيق الهدف من العمل الدعوي. هذه هي الخطوة الثالثة، بدأنا بالنص المتثبت منه، ثم في الأساس الثاني فقه النص، ثم الآن في الأساس الثالث الدليل المنسجم مع الدعوة. بقول لحضرتك يعنى بهذا الأساس الدليل متفق اتفاقا تاما مع الغرض الذي جاء من أجله، فيقدم إقناعا للمدعو ولا يترك الحقيقة تتردد بين الاحتمال والقطع. إذن على الداعية أن يقدم كل قضايا ضمن الدعاوى التي تحتاج إلى أدلة تنسجم معها لتخرجها من دائرة احتمال الصدق أو الكذب إلى القطع أو رفض، إلى القطع بصحتها أو القطع برفضها. فمثلا لو أنا الداعي قال للمدعو السرقة حرام، علميا وفي دائرة المنهج الدعوي الصحيح عليه أن يقدم دليلا منسجما مع هذه الدعوة حتى يقطع المدعو بحرمة السرقة. ممكن حضرتك تقول لي زي سيدنا عمرو بن العاص لما قال والله لو أن الخيانة حلال ما خنا فإن لنا أنساب تمنعنا. طيب ماشي، أنسابك على رأسنا من فوق، كلامك جميل، احنا بنقيم دين مش بنتكلم عن طباع عائلات. ما هو برضو العربي القديم الذي قال بغاة ظالمون ومظلمنا وسنبدأ ظالمين، خدت بال حضرتك؟ فإحنا بيحكمنا دين ولا تحكمنا عادات وتقاليد ولا أهواء. فحضرتك عاوز تتكلم وتقول الله يا شيخ حسين السرقة حرام ده الناس كلها عارفة. لا لا لا لا، عيش المسألة على أنها دعوة. الله موجود، ومين يقول أن ربنا غائب؟ العيش على أنها دعوة. هذا هو الكلام العلمي. فبقول لحضرتك لو أن الداعية قال المدعو السرقة حرام، جميل، علميا وفي دائرة المنهج الدعوة الصحيح علي أن يقدم دليلا منسجما مع هذه الدعوة حتى يقطع المدعو بحرمة السرقة. وقد علمنا القرآن الكريم أن الدعوة التي لا أدلة لها ما هي إلا محض افتراء ترد على صاحبها ولا ترقى إلى دائرة القطع بقبلها. يا سلام، جميل. من ذلك دعوة اليهود بأن النار لن تمسهم إلا بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أظن الكلام واضح بشكل قطعي. فالدعوة هي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا أمر غيبي لا بد فيه من نص، وبما أنهم لا يملكون نصا به عهد من الله بذلك، إذن هذا القول محض افتراء، وقد حكم عليه القرآن بقوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالدعوة بلا دليل ترد على صاحبها ولا ترقى إلى مرتبة الحقيقة. وعلى غرار ما سبق، قالت اليهود والنصارى ما جاء في قوله سبحانه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أهمنيهم، كلام دعاوى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومما لا شك فيه أن الدليل المنسجم مع الدعوة يقدم إقناعا ملزما مهما كانت المكابرة من أحد الأطراف، وأعني بالإلزام هنا، خد بالك من كلامي، الإلزام العلمي، الإلزام العلمي، إنما كنهم يجحدوا وهم قد استيقنوا، ده موضوع يخصهم هم، لكن نحن بنتكلم عن إلزام العلم. ولذلك أنا بقول لحضرتك لما نتكلم عن الهدف من العمل الدعوي بالنسبة لمن يكفر بالله، نقول نترك بداخله حقا يصارع الباطل. كل إنسان كما تعلم خلقه الله به نفس فيها ونفس لما سواه فألزمها فجورها وتقوى، فيها ما يجعلها تقول الحق والصواب، وإن كبرت وإن عاشت حتى تموت مكابرة. فأنت مشكورا لهذا الملحد، لهذا المعاند، لهذا المجادل، هذا المكابر، اترك بداخله حقا يصارع الباطل. فبقول لحضرتك ومما لا شك فيه أن الدليل المنسجم مع الدعوة يقدم إقناعا ملزما مهما كانت هناك مكابرة من أحد الأطراف، وأعني بالإلزام هنا الإلزام العلمي، وإلا فقد جحد الخصوم الحق وقد استيقنوا به. مثال ذلك ما حدث من امرأة العزيز تجاه سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقد ادعت أنه أراد بها سوء، بينما ادعى يوسف عليه السلام أنها هي التي راودته عن نفسه، وزوج امرأة العزيز يسمع الطرفين. فلما جاء الشاهد مقدما الدليل المنسجم مع الدعوة اقتنع الزوج تماما ببراءة يوسف عليه السلام رغم مكابرة الزوجة وإصرارها على إلصاق التهمة بيوسف عليه السلام، وإن كانت قد أقرت بذلك فيما بعد. وتمام الإدعائين والدليل المنسجم مع دعوة يوسف عليه السلام جاء في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وأحيانا خبرك من اللي جاي يأتي دليل للدعوة لكنه غير دقيق، أو بعبارة أخرى غير منسجم معه بشكل بدقة. أنا قلت لحضرتك في البداية لما بنعرف الدليل منسجم مع الدعوة بقول لحضرتك يعني المتفق اتفاقا تاما، تقول العرب انسجم الماء وانت بتفرغ من دلوك الى دلو اخيك ولا قطرة ماء تخرج من دلوك لخارج الدلو الثاني، بل تنصب بالكامل في الدلو الثاني، ولذلك يقولون انسجم الماء. فبقول لحضرتك احيانا يأتي الدليل للدعوة ولكنه غير دقيق، أو بعبارة أخرى غير منسجم معها بشكل فيه دقة. وهذا الدليل لا يخرج عن الدعوة من دائرة، لا يخرج الدعوة من دائرة الاحتمال إلى دائرة الخطأ. هوضح لحضرتك دلوقتي بالمثال، والمثال يتضح المقال. ومن ثم ترد الدعوة على صاحبها ولا ترقى إلى مرتبة الحقيقة. مثال ذلك لو أمسكنا بقطع معدنية وقلنا هذه القطع حديد دعوة، والدليل على ذلك أنها توصل كهرباء، هذه دعوة غير منسجمة غير متفقة. ليه يا أخي الكريم؟ أنت تعلم أن كل المعادن توصل كهرباء، فأنت جبت دليل زي ما بيقولوا جماعة المناطق غير جامع مانع، لا غير مانع، فلم يمنع غيره بالدخول معه. فالنحاس يوصل الكهرباء والفضة والذهب كله يلتقي مع الحديد في توصيل الكهرباء. لكن الدليل الدقيق لو قلت حضرتك تقول هذه القطعة حديد بدليل أنها تنجذب إلى المغناطيس، لا يوجد معدن ينجذب للمغناطيس إلا الحديد، صح؟ يبقى أنت أتيت بجامع مانع، منع دخول دخول غيره معه. تلاحظ أن هذا الدليل غير منسجم مع الدعوة لأنه يشرك معها غيرها، فكل المعادن توصل الكهرباء وليس الحديد فقط، النحاس يوصل الكهرباء والألمنيوم إلى آخره. علينا إذن أن نبحث عن دليل آخر دقيق، وهو لأنه ينجذب مع المغناطيس، هذا دليل منسجم مع الدعائنا، لأن الحديد فقط من بين المعادن هو الذي ينجذب المغناطيس دون بقية المعادن. أخيرا ماذا يحدث لو أهمل الداعية الدليل المنسجم مع الدعوة؟ احنا قلنا ماذا يحدث لو لم يفقه الداعية، لو الأساس الثاني الداعية النص، وجبت لك اللي ما حلقش دقنه 40 سنة وظن منه يوم الجمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحلق، عن الحلق يوم الجمعة، وهي الحلق وليس الحلق، والثاني كان بيوتر بعد الاستبراء، والثالث كان بيمنع المية تمر بجوار أرضه عشان تسقي أرض غيره، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ونسي أن الأمر يتعلق بالسيدات وقت الأسر. المهم الأساس الذي في أيدينا الذي هو الدليل المنسجم مع الدعوة، ماذا يحدث لو أهمل الداعية الدليل المنسجم مع الدعوة؟ أنا أقول لو أهمل الداعية هذا الأساس سيقدم كلاما إنشائيا بعيدا كل البعد عن المنهج العلمي، وبذا يفقد كل مقومات الأساسية لإقناع المدعو، وبات حقل الدعوة كلأ مباحا لكل حاطب بليل. وما الفرق إذن بين العالم والجاهل؟ العالم يقدم دليل على قوله، لذلك دائما نقول إيه تعرف فلان عالم ولا اللي بيتكلم كلام غير دقيق وغير منسجم مع الدعوة، حرام حلال حرام حلال. إنما الأزهري العالم عارف إن في أحكام تكليفية خمسة وأحكام شرعية خمسة، وفاهم كل حاجة، فاهم كل حاجة، وإن في مباح وفي مستحب وفي مكروه وفي مندوب، حاجات حلوة. المهم فبقول لحضرتك العالم يقدم دليلا على قوله، والجاهل يقول كل ما يعن له ولا يستطيع أن يقدم دليلا على قوله أو يدافع عن مبدأ، وكل ما يستطيع أن يقدمه صراخ وتجريح، وهذا أمر في مقدور كل السوق، وما رأيناه في مسلك سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم ولا ممن جاء بعده وقف مكانه صلى الله عليه وسلم من العلماء المشار إليهم البنان. ونقول هذه الحقيقة للجماعة اللي هم بيحاولوا يأثروا في الناس برفع الصوت بدون منهج علمي، إن رفع الصوت لا يقوي حجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم برهانا، بل إن صاحب الصوت العالي لم يعلو صوته في الغالب إلا لضعف حجته وقلة بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل. وبهذا سيد الفاضل أكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهيت من هذا الموضوع المهم والذي في النقاط الأربعة التي كلفت بها، وهو أسس منهج الدعوة الإسلامية. وإن شاء الله تعالى أنتقل بك إلى الموضوع الثالث، وهو الضوابط الشرعية للمنهج الدعوي. وأكتفي بما سجلته اليوم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحاضرة إن شاء الله ألحق بها جزء آخر من ضوابط العمل الدعوي في مجال الموعظة، وفق ما جاء في كتابنا أو في كتابي اللهم صل على سيدنا محمد، ضوابط العمل الدعوي في مجالات الموعظة والمجادلة والحكم على الآخرين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى نتمم المحاضرة قريبا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم في المحاضرة الخامسة كما وعدت قبل ذلك، بالنسبة لما انتهينا من أسس تكوين المنهج الدعوي، قلت لكم في لأن المحاضرة كان فات منها حوالي مثلا 16 دقيقة أو كذا، فإن شاء الله نكملها بضوابط العمل الدعوي، واخترت الموعظة إن شاء الله. طبعا لأنها بالنسبة لنا في العمل الدعوي لا شك أننا يعني أكثر تطرقا لها من غيرها. نبدأ زي ما بدأنا في المحاضرات السابقة بمعنى الموعظة. طبعا نقاط ضوابط العمل الدعوي في مجال الموعظة، نسيت أقول لحضراتكم إن ده موجود في ضوابط العمل الدعوي في مجال الموعظة والمجادلة والحكم على الآخرين، وده أيضا كتاب موجود من سنين خلت وموجود في إيد زمايلكم، وموجود أيضا في محاضرات في العام الفائت والذي قبله مستلة من هذا الكتاب، والذي تسمعه مني الآن لو حضرتك اكتفيت به لا بأس، سواء كان في هذه المحاضرة والتي قبلها والمحاضرة الأخيرة السادسة إن شاء الله تعالى لا بأس، لأن إن شاء الله تعالى لن يخرج ما يخصني من سؤال عن أو عما ذكر. نبدأ بالنقاط المحاضرة. معنى الموعظة، مكانة الموعظة، ضوابط الموعظة. معنى الموعظة، أتمنى أن أختصر لكن لازم أفهم أنا بنقول إيه. تعني النصحة، الموعظة في اللغة تعني النصحة والتذكير بعواقب الأمور والأمر بالطاعة والتوصية بها. يبقى الموعظة النصح والتوصية بالطاعة، جاء في كتب اللغة. طيب خلاص ما فيش داعي للبسط. والموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي ترادف النصيحة، وغالبا ما تأتي في شكل ترغيب في أمر أو ترهيب من أمر. بلاش أذكر البسط بتاع اللغة العربية أو البسط في الاصطلاح، خلينا ندخل مباشرة في أحدد مرادي من مجال الموعظة الدعوية. نصيحة مضمونها أمر مرغب فيه أو نهي مرهب منه. بعبارة أخرى، نصيحة مضمونها ترغيب وترهيب. أدي معنى الموعظة، نصيحة مضمونها ترغيب وترهيب. طيب فما الترغيب والترهيب من منظور دعوي؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الوقوف على طبيعة ميدان الدعوة، على ضوئه نحرر المفاهيم. ميدان الدعوة داعية ومدعو ومضمون ووسائل وأساليب تحمل المضمون للمدعو. طيب فالداعية يبذل قصارى ما لديه من جهد علميا وفنيا ليأخذ بيد المدعو من خلال مضمون نصي أو ما يدور في فلكه، وهذا المدعو مبتلى بدنيا فيها شهوات زينت له، ومن ثم حجبت النار أو حفت النار في روايتين وكلاهما ثابت بالشهوات، وحجبت الجنة وحفت الجنة كما قلت لك في روايتين بالمكاره. خدت بال حضرتك؟ وقلت لك مش عارف ده من باب الفائدة ولا إيه، عرف كثير من علماء الترغيب والترهيب وجميع التعريفات في مبادئ لي لا تخرج عن المفهوم اللغوي للترغيب والترهيب. طيب معلش مستعجل لأن شايف إن المادة محتاجين سادة، نحن في حاجة إلى الوقت عشان خاطر ألم على قد ما أقدر بالضبط الذي كلفت به تماما. فالمدعو هو الآخر، مرأ عليه أن يجاهد نفسه ويلبي مطالب الداعية المرغب والمراهب، فيجب على المدعو. إذن العمل الدعوي عملية جادة بين طرفين. قبل أن نعرف الترغيب والترهيب أفهم الأول الدنيا ماشية إزاي. فبقول لحضرتك العمل الدعوي عملية جادة بين طرفين، مضمونها من الكتاب والسنة أو ما يدور في فلكهما، ما يدور في فلك الكتاب والسنة من قياس واجتهاد واستحسان وقول الصحابة وإلى آخره، سواء كان الكلام يخصنا في الشريعة أو في العقيدة أو كذا. والوسائل والأساليب الحاملة لهذا المضمون شرعية، وكل هذا لكي نحقق المدعو الفوز في الدارين. إذن المقدمة دي قبل تحرير التعريف عشان تعرف حضرتك أن المدعو هو الآخر عليه أن يجاهد نفسه ويلبي مطالب الداعية المرغب والمراهب. إذن في داعية وفي مدعو، بينهما شد وجذب بخصوص ما يأمر به الداعية. خدت بحضرتك؟ إذن بعد هذه الكلمة الموجزة عن طبيعة العمل الدعوي وعلى ضوئها نحرر مفهوم الترغيب والترهيب دعويا، فنقول وبالله التوفيق. خليك معايا الله يرضى عليك. الترغيب هو عملية دفع المدعو إلى ما نحببه فيه. عملية دفع المدعو، طب بتقول دفع ليه؟ ما أنا بقول فيش في الدنيا حف جنة حفت بالمكاره ونار حفت بالشهوات، والداعية نفسه كذا، فأنا كما المدعو عفوا، وأنا كداعية بشده من إيد هواه ومن إيد نفسه ومن مساوي الشيطان. فعملية دفع المدعو إلى ما نحببه فيه وإن كان موافقا لهواه أحيانا. فيه ناس ربنا جعل فيها ما شاء الله، أنت بتدفع لي وبتتعب نفسك لي، أنا أصلا بفضل الله مقبل عليك وموافق على اللي بتقوله تماما. وعشان كده هقولها لحضرتك في الشرح المختصر الآن. والترهيب هو عملية دفع المدعو إلى رفض وترك وتقبيح ما نبغضه وتقبيح ما نبغضه فيه وإن كان وفق هواه أحيانا. يعني لو أنت زي من شوية في المحاضرة أظن قبل السابقة بيقول سيدنا عمر بن العاص بيقول لو أن الخيانة حلال وما خنا فإن لنا أنساب تمنعنا. طيب الرجل بيفتخر بطبيعة قبيلتي وهذا شيء من حقه، لكنه ما شاء الله من كبار الصحابة. المهم بقول لحضرتك الترهيب هو عملية دفع المدعو إلى رفض وترك وتقبيح ما نبغضه إن كان وفق هواه. فأنا لو أن الخيانة حلال ما خنا، هو أصلا ما بيحبش الخيانة، طب أنا بحارب فيه إيه؟ ده راجل ما شاء الله زي الفل ما بيحبش الخيانة. لا يا سيد الفاضل، احنا بنتكلم عن السواد الأعظم في طبيعة البشر. فإذا يعني رهبنا من رزيلة بنتكلم عن إن على ده على مدعو ولا يجب الله متعلق بها. لكن عشان كده قلت أحيانا لصيغة الاحتمال وللفوز بالسعادة في الدارين. يبقى الترغيب عملية دفع المدعو إلى ما نحببه فيه وإن كان موافقا لهواه أحيانا، والترهيب وعملية دفع المدعو إلى رفض وترك وتقبيح ما نبغضه فيه وإن كان وفق هواه برضو أحيانا. أنا شرحت التعريف، هدخل مباشرة. طيب عاوز أجيب سندي لهذا. طيب سندي لهذا إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشة وهذه جعل الفراشة وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. نص الحديث كما مر عفوا: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش. وهذه الدواب التي تقع في النار يقعنا فيها، ختم لحضرتك، ويغلبنه فيقتحمنا فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار أو لا. نص الحديث أيوة. وهذه الدواب التي تقع في النار يقعنا فيها ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. ينزعهن يعني أنا فأنا أخذ بحجزكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفلتنا من يدي ولا تكتب علينا هذا اليوم أبدا، ألا نفلت من يدك يا سيدي يا رسول الله. فأنا أخذ بحجوزكم بشدين شد عن النار، وهم من يفلتون، والحمد لله كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهم يقتحمون فيها الذين ولا يزب الله أبوا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص نكتفي بهذا بعد الشرح، ندخل مباشرة على مكانة الموعظة. الموعظة أمر أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي خلق الأنبياء جميعا. خلاص ادعو باسم ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والنبي مرغب ومرهب، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالترغيب مقصوده البشرى وصاحبه مبشر، والترهيب مقصوده الإنذار وصاحبه منذر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وقال نوح عليه السلام لقوم وقال نوح لقوم عليه السلام كما جاء في التنزيل: وأنصح لكم. وهود عليه السلام قال لقومه كما جاء في المحكم: وأنا لكم ناصح أمين. وفي الحديث الشريف عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه كل ده بيان مكانة، يعني جزئية واحدة في بيان مكانة الموعظة، إن أمر الله عز وجل بها ورسوله. المنهج الإسلامي في جملته لا يخرج عن إطار الموعظة المرغبة والمرهبة، فعلوم القرآن فعلوم القرآن والسنة وعلوم العقيدة والشريعة يوظفها الداعية في صورة ترهيب من أمر ما أو ترغيب في أمر ما على ما يقتضيه الدين الإسلامي الحنيف من عقيدة وشريعة وأخلاق. النفس البشرية جبلت على حب المكاسب، فمن سن الفطرة أن نخاطبها بما جبلت عليه، فنعظها مرغبين في عمل ما بما يترتب عليه مكاسب دنيوية وأخروية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني كلها مكاسب، اللي هو الترغيب في ما جبلنا على حبه. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما فيش بعد كده مغنم في الآخرة. والموعظة المرهبة تدخل على المدعوين من نفس الباب الفطري، لأن الترهيب يحذر النفس من توقع المكروه والشر في الحال أو في الاستقبال، فيصيب النفس بالضيق والقلب بالألم. جاء في الإحياء هي علوم الدين سيدنا الشيخ أبي حامد: الخوف صوت الله كرباج، صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله. وإذا كان الإنسان لا سعادة له إلا في القرب من الله، ولا يتحقق هذا إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا، ولا محبة بغير معرفة، ولا معرفة إلا بدوام الفكر، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا مواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع الشهوات، ولا قطع للشهوات بشيء كالخوف فهو كالنار المحرقة للشهوات. رحم الله أبي حامد. ورحم الله كل علمائنا الأماجد، فهم قدموا لنا كل خير وخوفونا من كل شر. طيب، وقال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب حرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. رقم 4، والموعظة المرغبة المرهبة إنما تتحقق للمدعو، عفوا، إنما تحقق للمدعو مخ العبادة، وهو مقام الخوف والرجاء. جاء في الفتاوى: كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب، يرجو رحمته ويخاف عذابه، وكل عابد سائل وكل سائل عابد، فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه. رحم الله صاحب الفتاوى. ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد به السائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بمثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. والعبد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب، يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا يتصور أن يخلو داع لله من الرغب والرهب. طيب، كل ده في المقدمة في بيان مكانة الموعظة. طيب، ندخل إلى ضوابط الموعظة في العمل الدعوة. ركز يا أخي الفاضل يا مولانا الإمام، ركز معنا في هذه المادة الدراسية. رقم 1، لا نعظ مراغبين أو مرهبين إلا بعد إقامة أسس تكوين المنهج الدعوي، التثبت من النص أو النص المتثبت منه، وفقه النص والدليل المنسجم مع الدعوة. وقد مر بنا في محاضرات سابقة أو في محاضرتين سابقتين بفضل الله جاءت تناول هذه الأسس، خاصة من الأساس الثاني، أخذ مننا محاضرة ونصف اللي هو التثبت من النص النبوي. يبقى أول ضابط في الموعظة، وعلى فكرة شباب هذا الضابط فيه رأيي ينسحب على كل مجال دعوي: لا نعظ مراغبين أو مرهبين، ولا نجادل ولا نحكم على الآخرين إلا بعد إلا بعد إقامة أسس تكوين المنهج الدعوي. أسس تكوين المنهج الدعوي اللي هو التثبت من النص ونفقه النص ونقدم دليلا منسجما مع الدعوة. حلو، هخلص رقم 1. رقم 2، بما أن الموعظة ترغيب وترهيب، لازم نفهم أحوال الترغيب والترهيب. يبقى إذن يا سيد الفاضل، رقم 2 في ضوابط الموعظة: مراعاة أحوال الترغيب والترهيب. ساعات نجد بعض الدعاء يأتيه السائل وما يعلم به إلا ربنا، راسه مليانة خلفية فكرية ومضطرب وحالته حالة، ونفسه واحد ياخد بيده، والداعي يقول له: انت لا، ده انت اخ كده ما شاء الله عليك، غرقان غرقان. فالحمد لله هذا عمل غير منهجي، وعمل لا أصل له لا من كتاب ولا من سنة. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى سنقدم لك بفضل الله وتوفيقي وبكل دقة هذه الأحوال التي تنتاب الترغيب والترهيب. فالضابط الثاني مباشرة: مراعاة أحوال الترغيب والترهيب. فقلت لك الترغيب والترهيب ليس على وتيرة واحدة، ففي حالات خاصة نرغب فقط، وفي أخرى نرهب فقط. يبقى في حالات خاصة نرغب فقط، وفي حالات خاصة نرهب فقط، والأصل الجمع بينهما. يعني لو كنا في ميدان عام ولا نعرف من نتكلم نجمع بين الترغيب، لا نتكلم عن ترغيب فقط ولا عن ترهيب فقط، لا بد من الجمع بينهما. وهوضح لحضرتك الآن بالتفصيل، لا أقول الممل ولن تجد إن شاء الله ملل، وإنما إن شاء الله تعالى ستجد بفضل الله عز وجل مادة علمية فيما أرى مهمة للداعية اللي درس في الأزهر الشريف. في حالات خاصة يعظ الداعية مرغبا في الرجاء فقط ولا يلجأ قط إلى الترهيب. جميل. الحالة الأولى حين يجد مدعوا قد تمكن اليأس منه أو قريب من ذلك لكونه مسرفا ويتمنى العودة إلى الله، ولكن الشيطان أقنعه بأن كثرة الذنوب تجعل العودة إلى الله أمرا مستحيلا. أظن الكلام واضح. حين يجد مدعوا قد تمكن اليأس منه أو قريب من ذلك، أو شك أن يصل إلى مرحلة اليأس، لكن بداخله، من تحضرتك دارس وحافظ القرآن الكريم وقرأت قول الله عز وجل ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، تقواه دي حركت فيه يتمنى العودة إلى الله، رغم أنه نسأل الله لنا ولكم السلامة وللجميع أصرف. الشيطان يقول له أنت اللي عملت كيت وكيت وكيت وكيت، أقنعه بأن كثرة الذنوب تجعل العودة إلى الله أمر مستحيلا. حضرتك مشكورا، شوف شغلك. فعلى الداعية ألا يسلم مثل هذا المدعو للشيطان ولا لليأس، بل يفتح له باب الرجاء. ولكن لماذا؟ لأن الداعية لو وعظ هذا المدعو مخوفا إياه على ما عنده من قنوط من رحمة الله أو قريب من ذلك، لتأكد لهذا المدعو، بكرر المدعو معلش الأهمية، لتأكد لهذا المدعو أنه هالك لا محالة والعياذ بالله، وأن باب الرجاء في رحمة الله ومغفرته قد أغلق دونه، وبذا يصير شخصا مدمرا لكل أخضر ويابس. خلاص زي ما بيقولوا مش عارف إيه في المثل الدارك، قال لهم خسران خسران. وكيف لا وقد تأكد له أن باب الرحمة لن يفتح، وعلى لسان من؟ على لسان الداعية وليس على لسان العوام. ده الشيخ قال ما لكش ذو، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أحذر الدعاة من ترهيب مثل هذا المدعو، بل إحياؤه بالترغيب وفتح باب الرجاء، وفتح باب الرجاء له لعل الله يجري الخير على أيديه لهذا الصنف من المدعوين. يا رب يا رب. طيب السند بتاعنا موجود موجود، وأنا بجيب حاجة من جيبي. ليس في جعبتي أبدا أن أقيم دينا أو خلقا، بل أنا تابع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست مبتدع ولن أكون وما كنت. وسندي في هذا الضابط ما جاء في الصحيح بخصوص الرجل الذي في الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما أفضل عبارة الثابت لأنها أوسع، لأنها أوسع، تقبل الصحيح وتقبل ما جاء في كتب السنة من غير الصحيحين. المهم يا سيد الفاضل، سندي في هذا الضابط ما جاء فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم هم بعدما قتل 99 نفسا بالعودة إلى الله تعالى بصدق، فلما خوفه الراهب ولم يفتح له باب الرجاء قتله، وبات عدد قتلاه 100، ولكن الرجل مصر على العودة إلى الله، فدل على عالم بارك الله في الجميع وغفر الله للراهب ففتح له باب الرجاء فكان ما كان وكان من أهل النجاة، فجزى الله هذا العالم خيرا، فقد أجر الله على يده الخير لهذا المدعو. وهل بعد قتل النفس إسراف؟ بل 100 نفس، ولكن من يحول بينه وبين ربه؟ لا إله إلا الله. تصور يا شباب ان بعض الاخوان ربنا يهدينا واياهم عوام اهل العلم، زي بعض الزملاء لما كان بيقول يقول لك الحديث ده مش عارف ايه ومش عاجبه الكلام، لكنه والحمد لله على الرأس والعين ونقول سمعنا وأطعنا. اسمع مني تمام الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. اسمع، اسمع من أهل العلم في كل زمان ومكان، واحفظها وطبقها، بارك الله لي فيكم ونفعني بكم ونفعنا ونفع بنا، اللهم آمين. فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق آتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة أدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري أن الرجل لما أدركه الموت نأى بصدره يعني بعيدا عن أرض السوء. وفي رواية ثالثة أن الله عز وجل أوحى إلى هذه يعني أرض السوء أن تبعدي، وإلى هذه أن تقربي يعني أرض الرحمة. الرواية الثلاث في صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، وما بعدها: باب قبول توبة التائب وإن كثر قتله. طيب، الشيخ شارح المادة الذي تسمعونه الآن يقول لكم من باب الفائدة، نقلت ما كتبه الإمام النووي. الإمام النووي هذا الشاب الذي مات في الأربعينيات من سنه رضي الله عنه، الدمشقي، كان من كبار الأولياء العلماء والفقهاء، وهو عندنا في من أئمة المذهب الشافعي. فلما أنقل حضرتك الحكم الشرعي الذي قاله الإمام النووي فاعلم أنك الآن من محدث إلى فقيه. وجدت من باب الفائدة نقل ما كتبه الإمام النووي في الحكم الشرعي للقاتل التائب، حتى لا أترك إشكالا مترتبا على هذا الحديث. أنت عارف حضرتك فيه نص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن باب الفائدة، وهذا ليس موضع سؤال لي في يوم من الأيام، لكن من باب الفائدة حتى لا أترك في الموضوع جزءا يحدث شيئا من البلبلة. فبقول لحضرتك سيدنا الشيخ النووي رضي الله عنه بيقول لي: هذا مذهب أهل العلم، خدت بحضرتك، وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف ذلك فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة، لأنه لا إنه يعتقد بطلان توبته. أعيد الكلام تاني: ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا، طبعا لسه قال حضرتك أهل العلم أجمعوا على صحة توبة القاتل عمدا، اللي نقل خلاف ذلك مراد القائل إيه؟ الزجر عن سبب التوبة، الزجر عن القتل، لا إنه يعتقد بطلان توبته. مش عارف واضحة ولا لأ، وهشتغل فقيه ووضح وأخرج عن الموضوعية. لا يا سيد الفاضل، احنا بقول لحضرتك فلان قال، سيدنا الشيخ النووي، أنا لست فقيها، سيدنا الشيخ النووي قال وأنا ناقل إن شاء الله أعرف ما أنقله لك بإذن الله، وأعرفه جيدا، الكلام درسته في معهد طنطا الثانوي في الإقناع في حل ألفاظها بشجاعة. سيدنا الشيخ النووي أحد الفقهاء الشافعية كما قلت لك. المسألة أن الشيخ بيبين أن اللي يتكلم بخلاف ذلك بيخوف القارئ من كبيرة قتل العمد، ولكن أبدا ما في عالم من أهل السنة اعتقد بطلان ذلك. أنت طبعا ممكن رأسك تروح بعيد عند المعتزلة، لا احنا نتكلم عن أهل السنة، المعتزلة ليس لهم في كلامنا نصيب. المهم إن الشيخ الله يرضى عليك ويبارك فيك أيها الإمام الجليل، وفي رواية ثالثة أن الله عز وجل أوحى إلى هذه يعني أرض السوء أن تبعدي، وإلى هذه أن تقربي يعني أرض الرحمة. إذن لما قلت لحضرتك لا ترهب قط يا ابن الحلال، ما أنت رجل عالم وعارف الكلام ده كويس، من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه. لكن المشكلة يا سيد الفاضل ان فيه بعض الناس يحب يعني يصنع قوالب ثابته ولا يدرك ان القائد العالم الناجح لا يقود المدعوين بعصا واحده، ففي حالات خاصه نرغب فقط. الحاله الاولى اذا وجدنا يائسا او قريب من الياس والشيطان بما قدمه له من سيرة ذاتية لسلوكي يقول انت عملت وعملت وعملت وعملت، فمثل هذه الحالات ومثل هذا النوع زي ما قلت لحضرتك نرغبه فقط. سندي ما سمعته مني الآن وجاء فيما ثبت ثبت في الصحيح. الحالة الثانية من الأحوال التي يعظ فيها الداعية المدعوة مرغبا في الرجاء فقط، إذا وجد الداعية مدعوا قد غلب عليه الخوف من الله فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه من شدة خوف من الله سبحانه وتعالى، يواصل الليل بالنهار ولا يأكل ولا ينام وخايف كذا نقول له. فإذا هذا المدعو يحتاج إلى جرعات من الترغيب فقط حتى يعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي. ولعل هذا واضح في خبر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علموها كأنهم تقالوها وراحوا من شدة خوفهم يبحثون عن منهج فيه إسراف في العبادة وفي ذات الوقت يضرهم ويضر أهلهم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج وبين لهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن هذه القسوة التعبدية ورغبهم في المسلك الوسطي، فهو صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وينام ويتزوج النساء، وأن هذا يرضي الله عز وجل، وتجاوز هذا الحد إلى الإسراف في العبادة بشكل فيه غلو مرفوض شرعا ومنه.